السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أخواتي الحبيبات، أهلا بكم جميعا في لقاء يتجدد من الدورة الطيبة، دورة السيرة النبوية، مدرسة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرها وأن ينفعنا بما فيها وبما علمنا فيها وبما أفاض علينا فيها من فضله وبركاته، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. اللهم أنزل علينا بركاتك وفضلك، فإنك سبحانك وتعالى تباركت ربنا وتعاليت، فأنت الذي ينزل علينا البركات، وأنت من تفيض علينا بفضلك وكرمك ومنتك، فسبحانك جل في علاك، أثمم علينا نورك وأفض علينا من بركاتك، اللهم أمين. اليوم إن شاء الله هنبدأ حلقة السيرة، بس قبل ما أنسى عشان ننظم موضوع الحلقات، طبعا إحنا كنا قلنا قبل كده إن كل أسبوع هيبقى فيه تقييم للسيرة، فأنا طبعا بتجيني رسائل كتير وشكاوي إن بتمتحنوا كتير وبتمتحنوا سيرة وبتمتحنوا توحيد، وممكن إن الأسبوع الواحد يبقى فيه سيرة وتوحيد، أو مثلا توحيد وفقه، وكل أسبوع فيه تقييم فقه و فيعني من باب التخفيف، وبرضه لأن برضه السيرة أصلا مادة يعني مش دسمة، أو هي طبعا دسمة بالأحداث والفوائد، ولكن يعني مش صعبة، يعني هي سبحان الله حببت إلينا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إحنا جبلنا على كده بيبقى جميل وميسر ومفيش أي مشكلة. فعشان كده إحنا يعني أنا أثرت إن امتحان السيرة يبقى مرة واحدة كل شهر، مفيش تقييمات، هنخليها مرة واحدة كل شهر امتحان السيرة. فأنت امتحنت الأسبوع اللي فات، فإن شاء الله قدامنا لسه كمان أربع حلقات لغاية ما نوصل إن شاء الله للاختبار اللي جاي، تمام كده؟ طيب، لكن تقييمات التوحيد وتقييمات تقييمات التوحيد وتقييمات السيرة الفقه ماشية إن شاء الله معانا زي ما احنا. توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند بناء الكعبة، حادثة بناء الكعبة في مكة المكرمة. هنقرأ من الكتاب صفحة 66 أو ممكن عندكم تكون 64. ول35 بناء الكعبة وقضية التحكيم، بناء الكعبة وقضية التحكيم. ول35 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة. قريش بدأت تبني الكعبة، يعني ايه تبني؟ مش هو سيدنا إبراهيم أصلا كان بنى الكعبة؟ وضع القواعد ولم يبنيها سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم وضع القواعد، ثم بعد ذلك أهل المنطقة وأهل حجاز وأهل جزيرة العرب رفعوا القواعد دي وبقت الكعبة، ثم بعد ذلك قريش بدأت إن هي إيه زي ما بيقولوا تبني وترفع هذه القواعد وترفع البيت أكتر وأكتر ما هو مكان على ما فيه. وذلك لأن الكعبة كانت رضما، يعني إيه رضما؟ يعني بس زي ما قلت كده مثلا إيه طوب ناشف داخل متعشق في بعضه، عارفة أنت كده بيبقى فيه مثلا بناية، البناية دي مش معمولة بأسمنت ومونة، المونة اللي هي مية ورمل وأسمنت وكده، لأ احنا بنقول مثلا ايه ممكن تدخلي حجارة في بعض بنظام التعشيق، يعني مثلا واحدة تدخل في واحدة واحدة تدخل في واحدة، فيتركبوا على بعض بدون ما يبقى فيه ما بينهم هذا السائل او اللي احنا بنسميه المونة او اللي بنسميه المادة الرابطة ما بين الحجارة وبعضها، تمام كده، اللي هو الملاط، تمام. طيب، فكانت رضما فوق القامة، يعني كانت صخور كبيرة جدا متعشقة في بعضها. ارتفاعها 9 أذرع من عهد اسماعيل عليه السلام ولم يكن لها سقف. انا عايزاكم يعني تتخيلوا شكل الكعبة، هي كانت ما كانش ليها سقف وكانت عبارة عن حجارة متعشقة في بعضها. فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، جم مجموعة من اللصوص سرقوا الكنوز اللي كانت جوه الكعبة، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أدهت بنيانها وصدعت جدرانها، يعني اللي هم العدوان والحروب المتتالية وكذا وكذا، فطبعا نتج عن كده ان حيطانها بدأت تتصدع وتتهدم وما الى ذلك. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا ابراهيم رفع القواعد. نعم نعم قصدي سيدنا ابراهيم رفع القواعد والملائكه هي التي وضعت القواعد. فسيدنا ابراهيم رفع القواعد ولكن كان الرفع مش بناء عظيم قوي، فهم بعد كده قريش جم يبنوا ايه، جم يرفعوا القواعد دي او يعني يرفعوا البناء اللي موجود ده بناء اكتر ويحصنوها اكتر، لان زي ما انا وضحت كده ان الكعبه تعرضت للسرقه والنهب والعدوان. خلاص. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام فأوشكت الكعب منه على الانهيار. هنا بقى بدأت، كان فيه سيل جامد جدا، سيل عرم يعني سيلا عرما، فبدأ ان هو السيل ده وصل للكعبة والكعبة كادت ان تتصدع وكادت ان تنهار. فاضطرت قريش، هو ده اللي خلى قريش تضطر ان هي ايه ترفع البنيان وان هي تجددها، يعني ان هي تجدد البناء علشان مكانة الكعبة طبعا عندهم. فاوشكت الكعبة واتفقوا على الا يدخلوا في بنائها الا طيبا، فلا يدخلون فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة احد من الناس. يا نهار ابيض، هنا واقفة. يعني شوفوا قريش اللي هم كانوا في الجاهلية وكانوا ناس اصلا مشركين، ولكن كانوا يعلمون الحق من الباطل. عشان كده لما واحدة بتيجي تجادلني وتقولي لا من مين اللي قال ان الكلام ده صح، هو مين اللي قال ان الحجاب فرض، هو مين اللي قال ان المفروض الواحدة تستتر، والله العظيم اقسم بالله احنا عارفين كل حاجة، احنا عارفين الصح واحنا عارفين الغلط. اذا كان المشركين اللي هم ما كانش ولا يعرفوا دين ولا يعرفوا اسلام ولا يعرفوا قرآن ولا يعرفوا اي حاجة، خلاص، وكانوا عارفين كويس جدا ايه هو المال الحرام وايه هو المال الحلال وايه اللي يدخل في الكعبة وايه اللي ما يدخلش في الكعبة، قالوا وتعاهدوا بينهم ان بناء الكعبة ده يا جماعة محدش يحط فيه قرش حرام. هم فاهمين كويس جدا ها ان الكعبة ما ينفعش يدخل فيها قرش حرام. ليه؟ لانه بيت الله باختصار. عشان كده في علماء قالوا ان المساجد ما ينفعش تتبني بغسيل الاموال، اللي هو مثلا واحد بيتاجر في الاثار وكذا وكذا فيغسل ماله بان هو يطلع فلوس ويبني مسجد وكذا. قالك ان الله طيب لا يقبل الا الطيب سبحانه وتعالى. فاذا كان هنا المشركين وهم عارفين كويس قوي ان مهر البغي ده حرام وان بيع الربا حرام، او ايه ده هم عارفين ان بيع الربا حرام، ده كانوا مشركين. اه هم كانوا عارفين ان بيع الربا حرام وكانوا عارفين ان فلوس البغايا ده حرام وجاي من الزنا وجاي من الدعارة، فهو حرام. هم كانوا يعلمون ذلك. ولا مظلمة احد، ولا واحد كان فلوس واحد مثلا خلاص وبيدخل فيها في الكعبة، قالوا لا احنا مش هناخد يا جماعة كل الفلوس الحرام دي. فهنا المفروض نقف مع كيفية الكسب الحلال، وان هم كانوا عارفين ان ما ينفعش يتقدم لربنا سبحانه وتعالى حاجة حرام. اذا يعني لما تقدم لربك سبحانه وتعالى حاجة، يوم ما تقدم حاجة حلال، تقدم كسب طيب، تقدم كسب حلال وهكذا. خلاص. طيب. وكانوا يهابون هدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي. بدأ مين اللي يهدمها؟ هو طبعا يعني ايه هيهدموها؟ هيهدموها ويبنوها على ها على البنيان، يعني زي ما بيقولوا ايه هيجددوها، فهيكسروا مثلا الحتة اللي هي ايه مش يعني متصدعة متهدمة، ويبدأوا ان هم يجددوها تاني. فأخذ المعول وقال اللهم لا نريد إلا الخير. بدأ بقى يمسك زي ما بنقول الأدوم مثلا كده، وبدأ إيه يكسر في الأجزاء اللي هتتكسر من الكعبة علشان يعيدوا بنيانها، وبدأ يقول اللهم لا نريد إلا الخير. ثم هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء، هم إيه زي ما بنقول إيه قدموا تجربة كده، والله ولو ما حصلوش حاجة لعنة يعني وما جرالوش حاجة خلاص إحنا هنكمل من بعد. فلما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا الى قواعد ابراهيم. قعدوا يهدموا يهدموا لغايه ما وصلوا لايه؟ للقواعد اللي هي قواعد سيدنا ابراهيم اللي هو بدا سيدنا ابراهيم يبني عليها. ثم ارادوا الاخذ في البناء فجزأوا الكعبه، قالوا اه احنا بقى هنبدا نبني. طب الكعبه دي مكان ومبنى مش عادي، انا بس عايزاكم تتخيلوا قيمه الكعبه عند العرب زي بالظبط قيمتها عندنا دلوقتي، حاجه عاليه جدا وحاجه كبيره جدا، وحاجة يعني انت لا تتخيلي مدى اهتمامهم بموضوع الكعبة ده. فقالوا ايه خلاص احنا هنجزأ بنيان الكعبة، خصصوا لكل قبيلة جزءا منها. كل قبيلة طبعا مش شرف اللي هينال هذه القبيلة، انت متخيلين لما مثلا ايه تعالوا مثلا احنا كده دلوقتي نقول ايه يا جماعة الكعبة محتاجة مثلا يعني تترمم من الناحية الفلانية، مين من القبائل اللي في السعودية دلوقتي مثلا يجي يرممها؟ يا نهار ابيض ده هيحصل اقتتال. مين اللي هرممها؟ احنا اللي هنرممها؟ لا احنا اللي هنرممها، لا احنا اللي هنرممها، وهكذا. فساعتها هم علشان يخلصوا من الحروب ومن هذه الاشياء قالوا ايه خلاص احنا كل قبيله هتاخد جزء ايه تجدده. فجمعت كل قبيلة حجارة على حجر، كل قبيلة جابت الحجارة اللي هتبني بيها. احنا بس عايزين نفهم قصة الحجر الاسود دي جت منين. كل قبيلة جابت الحجارة اللي هتبدأ تبني بيها الجزء اللي هي ايه اللي جعلها، واخذوا يبنونها. وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم، وده كان برضو ليه قصة يعني. خلاص كده، لا كان في مركب، والمركب جت عند الحجاز ونزل هو منها، يعني القصة. مهم خدوه بالخشب اللي معاه وقالوا ايه ان احنا هنكمل بيه بنيان الكعبة. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الاسود اختلفوا. هنا بقى ايه، دلوقتي خلاص القبائل عملت وكل واحد بنى حيطة، وجم عند الموضع اللي هيحطوا فيه الحجر الاسود اختلفوا. مين بقى اللي هيشيل الحجر الاسود يحطه مكانه؟ واستمر النزاع 4 ليال او 5. ايه ده، بقى معقول بيتخانقوا عشان يحطوا الحجر مكانه؟ لا ايه ده، هو انتوا مش متخيلين ان اصلا الحروب ايامهم كانت بتقوم على ايه؟ كانت بتقوم مثلا عشان فرسين، مثلا واحد سبق واحد في السباق فتقوم حرب، تقوم عشان واحدة كلمت مثلا واحد والتاني ما كانش عاوزها تكلمه تقوم حرب، حرب حرب دهماء سعواء، حرب حرب وناس تقتل فيها وكذا وكذا. فمين هيتحارب ولا هيقتتلوا علشان الكعبة وعشان الحجر الأسود؟ لا طبعا، كان ممكن جدا يحصل قتال. واستمر النزاع 4 ليالي أو 5 ليالي، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرب. بدأوا بقى يمسكوا في بعض وخلاص، هتقوم حرب يعني هتقوم حرب. إلا أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه. والله يا جماعة بصوا، احنا هنقول لكم على حاجة، احنا أول واحد هيدخل من الباب دلوقتي هنحكمه مين فيكم اللي يحط الحجر الأسود ايه مكانه في الكعبة. وشاء الله، وهنا هنكتب إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. قاعدة مفيش بعد كده، هي بتطبق في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه، ودي كانت من إرهاصات النبوة، يعني مؤشرات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هي مش مؤشرات يعني خارقة، مش معجزات، ولكن كانت إعدادات وتهيئة للعرب ولقوم مكة إن ده هيبقى ليه شأن عظيم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل شأنه مش عادي، لأن هو شوفه على صغر سنه هو اللي حكم ما بينكم في قضية مهمة جدا كده، وقضية محورية شائكة بالشكل ده. فشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا هذا الأمين رضيناه. الله أكبر، إذا ده أول واحد يدخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص احنا ارتضينا بيه هذا محمد. فلما انتهى إليهم، لما وصل لهم وأخبروه الخبر، طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، طبعا القصة اللي كلنا عارفينها، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذاه بيده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا يا رب تقبيل الحجر الأسود، اللهم بلغنا حجا وعمرا يا رب. فوضعه بيده صلى الله عليه وسلم في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم. وقصوت بقريش النفقة، الفلوس اللي معاهم خلاص خلاص، ما هي حلال، ما هو لو الفلوس بقى اللي هتبني دخلوا فيها الحرام كان زمانهم بنوها في يوم، لان طبعا فلوسهم ايه معظمها كان حرام، فلوس بغاء وفلوس ربا وفلوس خمور وفلوس كذا وفلوس كذا. فقصرت بهم النفقة، يعني الفلوس اللي معاهم ما كفتش ان هم يكملوا بناء الكعبة. فاخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع، وهي التي تسمى بالحجر او بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الارض، رفعوا باب الايه باب الكعبة من الارض خلاص، لئلا يدخلها الا من ارادوا، يعني باب الكعبة حتى الان باب الكعبة مرتفع عن بقية بناء الكعبة. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، خلاص بعد ما بدأ يوصل لستة لخمسة عشر ذراعا بالذراع كده بقى ايه بقى 15 ذراع، خلاص بدأوا ايه يسقفوا الكعبة وانتهى البناء، وبذلك تكون انتهت قصة بناء الكعبة. طيب بناء الكعبة وقضية بناء الكعبة، عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ أو قال 40 سنة. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركت الصلاة فصلي، أدركت الصلاة فصلي، فإن الفضل فيها. يبقى هنا مين أول بيت وضع في الأرض؟ هو بيت، ها هو المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، تمام كده؟ طيب بناء الكعبة طبعا لو اتخذنا منها وقفة او وقفات او فوائد من بناء الكعبة، اول حاجة طبعا تعظيم امر الكعبة وتعظيم امر بيت الله الحرام، بيت الله سبحانه وتعالى الحرام في قلوب الناس وفي قلوب المشركين. حتى المشركين كان قد ايه قدر الكعبة كبير جدا في قلوبهم. ثاني حاجة، اشارت الاحاديث الصحيحة الى ان ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: الم تري ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، الا تردها على قواعد ابراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعل. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هو انت ليه ما رجعتش الكعبة او بنتها على قواعد سيدنا ابراهيم، يعني بالشكل اللي انت تريده تجيبها تاني، يعني تسدها تاني وتجيبها على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام وتبنيها من اول وجديد؟ قال: لولا حسان قومك بالكفر لفعلت. يعني ايه؟ يعني ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإعادة بنائها، هو ترك هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم، وذلك لتطبيق قاعدة مهمة جدا: إذا تعارضت مفسدة عظمى مع مصلحة صغرى. دلوقتي أنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يجي بعد ما بقى نبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يجي بعد ما فتح مكة مثلا، خلاص كان ممكن يعمل إيه؟ كان ممكن يجي يهدم الكعبة ويوصلها لقواعد سيدنا إبراهيم وبعد كده يبنيها بالطريقة اللي هو يرتضيها صلى الله عليه وسلم. فسيدة عائشة بتقول له كده، فهو قال لها: لا ما ينفعش، اصل قومك حديث قوم عهد بايه؟ بكفر، يعني هم لسه طالعين من الكفر قريب وانا اخاف يبقى في مفسده. وهنا تطبيق لقاعده: اذا تعارضت مفسده عظمى مع مصلحه صغرى. ايه المفسده العظمى؟ وقوع فتنه بين المسلمين او بين الناس بهدم الكعبه، والامر في الاخر قد يصل الى اراقه الدماء. لا نهدم، لا ما نهدمش، لا انتوا بتقولوا نهدمها، لا انتوا مش محترمين حرمة بيت الله، لا كذا لا كذا، تقوم حرب يموتوا بعض. دي الايه؟ دي المفسدة العظمى. اما المصلحة الصغرى هي ادخال الحجر اللي هو حجر سيدنا اسماعيل ده. ما هو ليه قصرت بهم النفقة يا جماعة؟ يعني ايه قصرت بهم النفقة؟ نسيت ابين الحتة دي. يعني المفروض ان الكعبة كانت يدخل فيها حجر سيدنا اسماعيل ده كمان، المفروض كان يدخل فيها. فهم بدل ما يمدوها عشان يدخل فيها حجر سيدنا اسماعيل وتبقى فعلا على قواعد سيدنا ابراهيم، قالوا ايه؟ احنا هنكتفي كده وهندخل الستة اذرع دي، خلاص حديث عهد بكفر مش حديث عهد بالاسلام، هكذا الحديث. تمام كده؟ الستة اذرع دي بدل ما ندخل فيها حجر اسماعيل، لا احنا هنخليها مقتصر على المكان اللي هي فيها دلوقتي كما هي الان كده، وهنخلي حجر اسماعيل بره. فالمصلحة الصغرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن جدا يبني من اول وجديد ويدخل الحجر بداخل الايه؟ بداخل البيت، بداخل الكعبة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب المفسدة العظمى اللي هي بعدم هدم الكعبة على المصلحة المتوقعة من هدمها. نقولها تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضرب المفسدة العظمى اللي هي ايه؟ ضرب المفسدة اللي هو عدم هدم الكعبة. ايه المفسدة العظمى؟ اللي هي هدم الكعبة، اللي هي تطاحن المسلمين، اللي هي حرب بتقوم بين المسلمين، حرب بتقوم بين الناس، ده رأيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدم هدم الكعبة. خلاص، دي قدمها على ايه؟ على المصلحة المتوقعة من هدمها. ودي طبعا قاعدة ممكن نمشي بيها في حياتنا كلنا. ليه مثلا في ناس في كتير مثلا من العلماء يقول لك ايه مثلا الخروج على الحاكم او كذا او كذا لا ياتي بخير؟ ليه؟ هو في كذا ودفع ظلم وكذا وكذا، بس في مفسده ايه؟ عظمى. يبقى ده راي برضو من الاراء. يبقى مثلا ايه في مفسده عظمى؟ ممكن ايه اشيلها، ممكن اضحضها بايه؟ بان انا ادرى المفسده العظمى خلاص واقدمها، اقدم درء المفسده على جلب المصلحه الصغرى. وبكده نكون انتهينا من حادثه بناء الكعبة. ثم بعد ذلك نأتي إلى الجزء اللي هو حياة النبوة والرسالة والدعوة، في ظلال النبوة والرسالة. نعم، عشان كده الطواف ما بيكونش داخل الحجر. ممتاز، لان هو ايه؟ لان قواعد الكعبه اللي بناها سيدنا ابراهيم ورفعها خلاص المفروض ان يبقى داخل فيها ايه؟ الحجر. فالمفروض ان انت ايه؟ ها بتطوفي حوالين الحجر كانك بتطوفي حوالين الكعبه، بس احنا بنقول قصرت بهم النفقه. ليه قصرت بهم النفقه؟ لان قصر بهم المال الحلال، لكن هم لو مال حرام كانوا هيبنوها وكانوا هيكملوا بنائها وكانوا هيكبروها هيعرضوها زي ما بنقول كده. هنبدأ بقى النهاردة في أول خطوات السيرة النبوية بجد. كل اللي فات ده كان مقدمة، النهاردة بقى هنعيش ونتخيل وقائع حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيوم ولقطة بلقطة ولحظة بلحظة في ظلال النبوة والرسالة. وهنتكلم عن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. لما تقاربت سنه 40 صلى الله عليه وسلم، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، حبب إليه الخلاء. هناخد بس الجملة دي كده ونحط حواليها دايرة كده وهنمشي بقى على الكلمة دي وهنستفيد فيها وهنشرح بعد كده الوحي. حبب إليه الخلاء. وهنا عاوزين نتكلم عن الإرهاصات. يعني إيه الإرهاصات؟ المقدمات أو الإعدادات التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى النبوة. إيه هي الإرهاصات دي يا جماعة؟ كان منها إيه؟ أول حاجة حصلت من الإرهاصات دي حادثة شق الصدر اللي إحنا مرينا عليها قبل كده. حادثة شق الصدر دي كانت من الإعدادات أو الإرهاصات والتنبؤات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن محمدا ابن عبد الله سيكون نبيا ورسولا وهو نبي آخر الزمان. أيضا من الإرهاصات اللي كانت بتحدث في النبي صلى الله عليه وسلم سلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الحجر يسلم عليه ويسمع سلامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. الله أكبر. الحجر كان بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأعرفه الآن. أنا عارفه كويس، أنا عارف الحجر ده كان بيسلم علي، كان بيقول لي مثلا يعني السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. ده طبعا كان قبل البعثة، كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول الوحي. وطبعا من المؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف تفسير الامر ده ايه. يعني انا عايزك بس تتخيلي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الشارع كده يلاقي حجر على الارض بيقول له السلام عليك يا محمد. ايه ده؟ لا ايه ده؟ طبعا هو صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف ايه التفسير. ايه الدليل انه ما كانش عارف ايه التفسير؟ لانه تفاجئ بالوحي يا جماعه. لما جاله سيدنا جبريل في الغار هو تفاجئ ولا ما تفاجئش؟ ولا مثلا اول ما شافه قال له ايه ده انا كنت مستنيك من زمان انت ما جيتش؟ لا لا لا، اتفاجئ تماما بالامر وما كانش اتقال له ان انت هتبقى رسول. وحتى سيدنا جبريل لما هيقابله في الوقت في الغار مش هيقول له يا محمد انك رسول الله، ابدا ما قالوش كده، قال له اقرا. ايه ده؟ طب انا يعني انتوا متخيلين يا جماعه؟ لا انا عايزاكم تعيشوا اللحظه، يعني حاجات كده ما فكرناش فيها قبل كده. النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى كان بيفكر في ايه لما كان الحجر بيسلم عليه؟ يا ترى لما سيدنا جبريل دخل معاه الغار وقال له او نزل عليه في الغار وقال له اقرا، ما قالوش مثلا انت مين؟ شوفي من ادبه ما قالش انت مين، قال له ما انا بقارئ. يعني كان ممكن جدا وحقه ان هو يساله طب انت مين؟ طب انا خايف منك. طب لا ما قالش ما انا بقارئ. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف ان هو هيكون رسول ما بين الناس، لكن كان في ارهاصات اي اعدادات. ثم يبقى اول حاجه حادثه شق الصدر، سلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم في الطرقات. وايضا السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها بتقول ايه بقى؟ ثم حبب اليه الخلاء. ده بقى ثالث علامه من العلامات ومن ضمن الارهاصات اللي كانت بتعد للنبي صلى الله عليه وسلم وبتمهد للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى نبي. ان هو ايه بقى؟ يحبب اليه. يعني ايه؟ وكأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي دفعه الى الخلاء، هو يعني خلاه يحب يقعد لوحده. عارفه كده تقول لي ايه الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولكن الله حبب اليهم الايمان، خلاص، حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. ربنا هو اللي بيحبب يا جماعه. عارفه انت كده عمرك تدعي وتقولي يا رب حببني في كذا حاجه مثلا تقيله على نفسك، مش عارفه مثلا تقومي قيام الليل مثلا تقول يا رب ارزقني، لا ادعيها كده يا رب حببني في قيام الليل، مش عارفه تحب زوجك، مش عارف تحب زوجتك، تعرف تدعي كده يا رب حببني في زوجتي، يا رب حببني في زوجي. ليه؟ لان ربنا هو اللي بيحبب يا جماعه، وربنا هو اللي بيكره. ثم حبب، هو حبب ده ايه؟ احنا ما بنقولش بقى ايه فعل اللي هو مجهول اللي هو مبني للمجهول، لا، في حق الله سبحانه وتعالى نقول فعل لم يسمى فاعله. طب مين اللي حبب اليه الخلاق ان هو يختلي بنفسه ويقعد في الفضاء وكده؟ الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى دفعه الى حب ذلك. فكان بيصعد صلى الله عليه وسلم كل سنه في فتره معينه كده، اللي هو يقول بعض العلماء ويقول بعض المؤرخين ان هو كان شهر رمضان، كان بيختلي بنفسه في غار حراء بيتفكر في خالق هذا الكون، بيتفكر في اعبد ربنا ازاي، يعني اتقرب اليه ازاي، وهكذا. والعرب على فكره بصفه عامه كانوا يعرفون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي خلقهم، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. لكن العرب كانوا بيسجدوا للاصنام وبيقربون لها القرابين وبيطوفوا حواليها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الاشياء. طيب يبقى احنا كده معانا ثلاثه من الارهاصات اللي احنا بنقول عليها، شق الصدر، حديث شق الصدر، سلام الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن كمان نحط لقاءه او كلام بحيره الراهب عنه في الحلقه الماضيه لما اتكلمنا ايضا دي من الارهاصات، بس احنا بنتكلم عن حاجات اللي حصل فيه هو شخصيا. لما اقول لك ارهاصات هي حاجات حصل فيه هو شخصيا صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث شق الصدر، سلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، وتالت حاجة حبب إليه الخلاق. يا ترى إيه الفوائد من هذه الإرهاصات يا جماعة؟ يعني الإرهاصات دي أكيد ليها إيه؟ أكيد ليها فوائد. يا ترى إيه هي الفوائد دي؟ عايزين نفهمها ونفهم ليه. أول حاجة الإعداد والتربية والتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بيقول له، يعني كأن الكون كله بيقول له أنت إنسان مختلف. الله أكبر، هو حقا مختلف بأبي هو وأمي، الله يحب أشعر. أنت مختلف، أنت مش عادي، فبالتالي الكون بيحصل لك فيه حاجات مش عادية، بتحصل لك أمور غريبة. ده كله من باب إيه يا جماعة؟ التمهيد، من باب الإعداد التهيئة، عشان لما تيجي الرسالة يكون النبي صلى الله عليه وسلم ايه شبه متهيئ لهذه الرساله، وان هي سبب في كل الحاجات الغريبه اللي كانت بتحدث له صلى الله عليه وسلم. ولما تيجي الرساله وكان قائل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده تفسير كل حاجه حصلت لك، انت رسول من رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اول فائده من فوائد هذه الارهاصات. ثاني فائده الاعداد لاهل مكه نفسهم ولاهل جزيره العرب. لما اهل مكه يعلموا بالقصص دي واهل جزيره العرب يعلموا بهذه القصص، يبداوا يخلوا الانسان ده يحطوه في وضعيه مختلفه عن بقيه الناس في جزيره العرب، بل عن كل الناس اللي اتخلقت قبل كده. ليه؟ الانسان ده مش عادي، ده بيحصل له يا جماعه حاجات من الجمادات، ده بيحصل له حوادث غريبه جدا. يبقى احنا كمان هنعد نفسيا ان احنا نستقبل، يعني عارفه مثلا زي مثلا تكون ايه طفل مثلا صغير وبيطلع الاول كل سنه في المدرسه، كل سنه يطلع الاول في المدرسه، كل سنه يطلع الاول في المدرسه، فتيجي لما يكبر يبقى عالم كبير في الذره مثلا، فانت ساعتها مش هتستغربي، هتقولي اه لا ما شاء الله، ده هو اصلا من صغره هو ما شاء الله عليه بيصلي ومتدين وبيحب وبر جدا بابوه وامه وربنا موفقه جدا، وكان الله سبحانه وتعالى ايه يمهد لك الطريق ان انت تقتنعي ان هو ده في كذا. هو ده اللي حصل بس بشكل تاني، تمام. ثالث فائده من فوائد هذه الارهاصات اختبار لايمان المسلمين. بقى تعالي بقى احنا نسيبك بقى من الناس كلها ومن قريش كلهم، لا تعالي بقى للمسلمين ذاتهم بقى. الارهاصات دي كانت بالظبط كانها امتحان للمسلمين في ايه؟ في يقينهم بقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يختبر ايمان المسلمين، قوة الايمان، مسألة الايمان. لو انت صدقت او لو انت هتصدق ان ملك ممكن ينزل من السماء للارض ويرجع تاني في لمح البصر، وان الملائكة لو انت صدقت ان الملائكة بتحارب مع المسلمين في الغزوات ومش الغزوات بس، وان الملائكة عموما بتحارب مع المسلمين، وان الملائكة زي سيدنا جبريل ممكن ينزع قرية كاملة بجبالها ببيوتها بنفسها ويجعلها ويجعل عليها سافلها، خلاص لو انت هتصدق ان الملائكة ممكن توزع الارزاق على كل اهل الارض في لحظة واحدة، لو انت ممكن تؤمن بكل هذه الامور وبكل هذه القدرات للملائكة الموكلين، فلا بد انك تؤمن بهذا الامر البسيط اللي هو الوحي بالمقارنة الى غيره من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى وكل بها الملائكة. هتؤمن بشيء بسيط زي ده اللي هو اللي هي العملية الجراحية اللي حصلت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هي العملية الجراحية دي زي رفع قرية بأكملها او جبل بأكمله او كل الامكانيات الهائلة دي للملائكة، موضوع العملية اللي هي حادثة شق الصدر دي تيجي حاجة بالنسبة لها؟ لا طبعا ولا حاجة، ولا حاجة بالنسبة لها. يبقى ده اختبار لإيه؟ لقوة يقين المسلمين. انتوا هتؤمنوا بالحاجات دي خلاص؟ ليه هتؤمنوا بيها؟ لان اصلا انتوا لو امنتوا بالملائكة، ومن هم الملائكة اللي هو ركن من اركان الايمان، ان هم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، مش بعيد ابدا عنكم ان انتوا تؤمنوا بهذه الاشياء البسيطة السهلة يعني. اما بقى اللي في قلبه شك وريب يصعب عليه انه يصدق مثلا مثل هذه القصة اللي هي قصة حادثة شق الصدر مثلا، او غيرها زي الاسراء والمعراج، زي شق القمر او غير كده من الاحداث الكتير اللي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا اهمها واكبرها في الاعجاز القرآن الكريم. تمام؟ طيب قبل ما نبدأ برضو في موضوع الكلام عن الوحي، عايزين نسأل سؤال. الفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قعدها قبل ما ينزل عليه الوحي 40 سنة، واللي قعدها بعد ما نزل عليه الوحي 23 سنة، ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يؤتي النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة قبل كده؟ بلى قادر طبعا. طب 40 سنة ربنا سبحانه وتعالى بيربي النبي صلى الله عليه وسلم وبيهيئه عشان يعيش 23 سنة بس في الرسالة؟ طب الفترة الزمنية دي طولها طولها ما بيخليناش نسأل سؤال ليه؟ ليه؟ ليه 40 سنة كاملين ربنا سبحانه وتعالى بيربي النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وبيعد فيهم لهذه المهمة، وبعد كده 23 سنة بس رسالة؟ 40 سنة إعداد، تهيئة نفسية، تهيئة عصبية عشان يحمل هذه الأمانة الثقيلة، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر إن هو يعده في لحظة وإن هو يثبت قلبه فما يخافش ولا يتردد. ليه بقى؟ أولا درس بيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى منه التأني في التربية والتدرب في جعل الناس يتحملون ما نريد. تاني، التأني في التربية يا جماعة بالراحة، واحدة واحدة، ما تستعجليش. لو متخيلة ان انت هتقولي لابنك النهاردة قوم صلي وبعد سنة هيبقى امام الائمة وهيقولك يلا يا امي نروح المحراب نصلي، تبقى انت واهمة. لو متخيلة ان انت هتبدأي تعدلي من نفسك وتبقي ملتزمة وتبطلي تلفزيونات واغاني وواوات بيتك، وبعد اسبوعين ثلاثة شهر شهرين بنتك هتبقى منصوعة عليكي جدا وقاعدة وتحت رجليكي وعمالة تقولك يلا يا امي نجيب البخاري نقرأ فيه وندخل نسمع حلقة قبل دعاء، يبقى هيهات هيهات. التأني في التربية يعني ايه؟ يعني خدي وقتك، ما تستعجليش. الاعداد بياخد وقت، الثمرة عشان تنضج مش ممكن تنضج في غير اوانها، لازم تاخد سنة كاملة عشان تخرج، عشان تطلع، عشان تبقى ثمرة يانعة. لكن مشكلتنا حاليا اكتر من قبل كده كمان العجلة، عايزة التزام بسرعة، عايزة بنتي تتجه وكذا وكذا بسرعة، عايزة ابني يصلي ويبقى مواظب بسرعة، وكأن انا صلاحي حصل في اسبوع ابني كمان صلاحه لازم يحصل في اسبوع. مين قال لك ان انت صلاحك حصل في اسبوع؟ اكيد كان ليكي فتره تهيئه، اكيد اكيد كان ليكي فتره اعداد مع الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا نتالم بالراحه ومفيش حاجه بتيجي مره واحده، وانك تزرعيه النهارده وتقعدي تتكلمي وانت متخيله ان ابنك بياخده ويرميه في البحر. لا لا لا غلط، الكلام اللي انت بتقوليه ده غلط. حتى لو هو ما احتاجش دلوقتي، كل ده يبقى مخزون جواه، لو ما انتفعت بيه دلوقتي هينتفع بيه بعد كده، بس ليس عليك هداه مش بمزاجك. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى هو المقيت الذي يوقف كل شيء بمقدار، واللي يعلم، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى ان ابنك ده لو ابتدى دلوقتي ممكن يرتد بسرعه، لا بس هو ربنا سبحانه وتعالى يجعل له الهدايه في الوقت المناسب، لان هو يوقته بوقت معين. لكن انت تسكتي؟ لا، تتكلمي وتحفي وتقولي وتدي حقن وتعملي، يبقى في تأني في التربيه. والتدرج في جعل الناس يفعلوا ما تريدي. يعني ايه؟ يعني بالراحه، واحده واحده، استني شويه، خديها حته حته، خديها واحده واحده، ما تبقاش كله خناق، ما يبقاش كله عصبيه. الله سبحانه وتعالى مطلع عليكي ومطلع على اللي انت عاوزاه ومطلع على ارادتك في ان انت تهدي اللي حواليكي، لكن بالراحه، التدرج. حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيحمل حتى لو كان الله سبحانه وتعالى سيحمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم رساله، بيحملها له بالتدريج. التدرج يا جماعه سنه من سنن الله سبحانه وتعالى في التغيير والاصلاح، كل حاجه فيها نوع من التدرج. التربيه تحتاج الى تدرج، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج لتدرج. لذلك لما مثلا اي حد مثلا يجي يقول لي انا عايزك تمسكي بقى بنتي وتكلميها عن الحجاب وعن النقاب وعن الالتزام ومش عارفه ايه، يتفاجئوا يلاقوني قاعده مع البنت مثلا واخداها كده على جنب وقاعدين نهزر ونضحك، ما بكلمهاش عن الحجاب خالص. ايه انت بتعملي ايه؟ احنا جايبينك تهزري، عارفه اللي هو جاي، انت جاي تهزري ولا جاي توعظي؟ لا انا جاي اهزر، انا جاي احببها، انا جاي اخدها، انا جاي اقول لها يا بنتي ان الدنيا ان شاء الله هتيجي، انت فيكي خير، انت فيكي خير وهيجي منك. بس مش لازم نصطدم يا جماعه، مش لازم نصطدم. ما بقولش ان المفروض ناخدهم، يعني لو واحده مثلا مش محجبه ما بقولش ان احنا نقول لها ايه، لا انت كده جميله وهتيجي بالتدرج، لا احنا نقول قال الله قال رسول الله، لكن الاسلوب نفسه يبقى فيه تدرج، ودي سنه من سنن الله سبحانه وتعالى. التدرج مطلوب. يبقى احنا بنتعلم من موضوع ان النبي عليه الصلاه والسلام قعد 40 سنه من غير رساله، هو ان ربنا سبحانه وتعالى يعد العده للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع ان يحمل هذه الرساله. نيجي بقى بعد كده النهارده هندخل في موضوع نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، بس قبل ما نتكلم عن نزول الوحي نفسه تعالي نتكلم عن ايه هو الوحي. الوحي هو عباره عن رساله من رب العالمين سبحانه وتعالى الى الانسان. رساله ليا وليكي، رساله لكل بني ادم بيمشي على وجه الارض. الرساله دي بتقول كلمتين، افعل ولا تفعل، هو ده الوحي. الوحي بيقول لك حاجتين، اعمل ما تعمليش، افعل لا تفعل. الوحي من خلال افعل ولا تفعل ده بيهديكي، بينور طريقك، بيدلك، مش مجرد تكاليف وقيود بس، لا. بمعنى لو انت تخيلي نفسك ماشيه في الصحراء تايهه ومش لاقيه اي علامات ولا اي اشارات ولا اي اسهم ولا يمين ولا شمال ولا اي حاجه، ومن كتر ما انت في تيه وضلال، من كتر ما انت في تيه وضلال تبكي ان تموتي، وفجاه ظهر لك دليل، مش بس بياخدك لاقرب مكان في اكل وشرب وحمام وكده، لا لا لا خالص، بل ان هو هيهديك وهيرشدك لاحسن مكان في الدنيا كلها، احسن مكان ممكن توصلي له، ومش عاوز منك مقابل كده اي حاجه خالص، لا عاوز حاجه غير مصلحتك. هو ده الوحي. تخيلي كده احنا ماشيين في الدنيا مفيش اي دليل، مفيش اي حد يهدينا، مفيش اي حد يرشدنا، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. كلنا ماشيين في الدنيا دي بنتخبط وتايهين، تمام. الوحي مش بس بيقول لك اعملي وما تعمليش، بس بيقول لك اوعي تمشي في الطريق ده. لكن امشي في الطريق ده، طب ليه بتقول لي كده؟ انا مش عاوز منك حاجه، بس عاوزك توصلي لاحسن مكان اللي هو الجنه. هو ده الوحي. الوحي نعمه، الوحي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المطلع على كل شيء والعالم بكل شيء، اللي بيدرك الماضي والحاضر والمستقبل، هو اللي بيقول لك من مصلحتك انك تتبع الوحي، من مصلحتك في الحته دي انك تعملي كذا، ومن مصلحتك في الحته دي انك ما تعمليش كذا. اوعي تعملي كذا. اذا اتباعك للوحي في سعاده الدنيا والاخره، مخالفتك للوحي في شقاء للدنيا والاخره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري، يعني ايه اللي هو اللي بيعيش في التيه، اللي هو بيختار بنفسه، اللي بيركب دماغه كآوي الى جبل يعصمني من الماء، انا هطلع على جبل هيعصمني، لا عاصم اليوم من امر الله. فاللي اختار بقى ايه يعيش بدماغه ده، فان له معيشة ضنكا. اللي هو ما اتبعش مين؟ ما اتبعش الوحي، اللي الوحي كان بيقول لها اعملي، لا اقتنع الاول، لا امشي بدماغي شوي. طب اوعي تعملي الحته دي. ليه؟ واحنا عجب عن الناس، ما الناس كلها بتعمل كده. الله، ما الناس كلها بتلبس، ما الناس كلها بتروح افراح، ما الناس كلها بتسمع اغاني، ما الناس كلها بتتفرج على التلفزيون، ما الناس كلها بتتفرج على مسلسلات، ما الناس كلها بتعمل ترندات. ايه المشكله؟ مع ان هو قال لها ايه الوحي، قال لها ايه ما تعمليش كده، لكن هي عايزه تعمل. فعشان كده هيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، ما يقول له ربي ليه ما حشرتني اعمى وقد كنت بصيره. الله، ده انا كنت بشوف في الدنيا، انت بتحشرني اعمل ايه؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اياتنا دي جايه منين؟ من الوحي. جالك الوحي نسيته، حطيته ورا ظهرك، سمعت بيه بس ما رضيتش تتبعه. هي دي. فالإنسان لو ساب الوحي وترك الوحي خلاص يضل، مش بس يضل، يشقى، يعيش عيشة ما يعلم بها الا ربنا. شوفوا كان في مذيعة من كام يوم بتتكلم عن عيشتها وعن ان هي يا جماعه انتوا شايفين الظاهر، وان انا انا لو عليا كنت ادمنت المخدرات وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. ده ان دللت يدللك على حاجه واحده بس، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ممكن جدا واحدة في سنها وفي وضعها وزوجها ميت وقاعدة في وحدها لوحدها، بس تبقى قاعدة متبعة لوحدها، قاعده مستنيه لقاء ربنا، بتتعلم قران وبتصلي وبتتهجد وبتختم، وختمه ورا ختمه، عندهاش ملل، ما عندهاش حزن، ما عندهاش كلل، ما عندهاش اكتئاب، ما عندهاش انتظار لما هو اسوأ، ما عندهاش. ليه؟ ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ مع ان دي عايشه الدنيا وتشوفيها يا سلام ماسكه الدنيا بايديها، دي اتبعت الوحي ودي ما اتبعتش الوحي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القران كله بيعمل لك هذه المفارقه. هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم هل يستوي الظل والحرور؟ هل يستويان؟ مش ممكن، مش ممكن يستوي. عشان كده دايما لما تشوف الناس حواليك ولو كثر الخطأ، احنا بنتخيل ان كثرة الخطأ نخلينا نتخذه عادي، لا. ما هو مين متبع الواحد؟ هو ده اللي بتسألي نفسك، مين متبع ومين مش متبع؟ مين بيخشى الناس في كل شيء ومين لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا انا لو كل كلمه في السيره هقف معاها مش هنخلص كده خالص، بس يعني بحاول اختصر والله. تعالوا بقى نقرا حديث نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جبريل ينزل بالوحي، ولما تكامل له، ولما النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا وصل 40 سنة رأس الكمال، وهنا برضو وقفة يا جماعة مع سن 40، شوفي كانت مكتوب ايه في الكتاب، ولما تكامل له 40 سنة وهي رأس الكمال. يعني ايه رأس الكمال بقى؟ يعني يا اختي الحبيبة يلي وصلت 40 سنة مستنية ايه تاني عشان تلتزمي؟ مستنية ايه تاني عشان تبطلي تلبسي بنطلونات؟ ما تقوليليش انا قلبي احسن من قلب المنتقدة، انت قلبك قلب خصاية يا ست الكل، وقلبك احسن من اي واحدة فينا، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيقيم عليك الحجة لان انت كنت عارفة الصح من الغلط، وهيقولك طالما انت قلبك كان كويس ده ادعى ان انت ما عملتيش ليه باللي في قلبك لو كان خيرا، ها لا سبقونا اليه، لو كان فعلا انت قلبك فيه خير لسبقتي الى الخير. لغايه امتى هتفضلي متمسكه بالميك اب وانت خارجه وانت وصلت 40 سنه؟ يا جماعه سن 40 سنه ده حتى اذا بلغ شده وبلغ 40 سنه، خلاص انا بلغت 40 سنه، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. خلاص بقى اللي جاي مش قد اللي رايح، دي نقطه فارقه. طيب بعد كده عندك الجزء ده اقرايه اللي هو بتاع ارهاصات النبوه، بس انا صراحه هو الجزء ده المفروض ان هو مكتوب فيه اللي هو هنبدا نقرا فيه حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها من اول الصفحه اللي بعدها اللي هو الفقره الثانيه، ولنستمع الى عائشه الصديق، ولنستمع الى عائشه الصديقه رضي الله عنها تروي لنا قصه هذه الوقعه التي كانت نقطة بداية النبوة. طبعا ده كله مكتوب في الكتاب يا جماعة، ده كله مكتوب في الكتاب، خلاص كده. عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. الحمد لله الحمد لله يا أمل، ربنا يزيدك ولا ينقذك. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه اللي هو التحنث اللي هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، قبل ما يرجع لأهله كان بيقعد يتحنث ويتعبد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني بيرجع ياخد أكل وزاد وزواد ويرجع تاني علشان إيه؟ علشان يقعد أيام زي اللي كان قاعدها. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، يعني حضرني جامد جدا حتى بلغ مني الجهد، كان حضني جامد جدا. عارفه انت لما تحضني حد قوي قوي لدرجه ان انت تحسي ان انت ضوعت وجعتك، او ان انت نفسك تحضني حد قوي قوي تحسي ان انت ضوعت وجعتك من الحضن ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أخذني فغطاني حتى بلغ مني الجهد. سيدنا جبريل يا جماعة ها علمه شديد القوة ذو مرة عليه السلام، شوفي سيدنا جبريل مش عادي، علمه شديد القوة ذو مرة في السوى وهو بالأفق الأعلى، فسيدنا جبريل حضن النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول فغطاني حتى بلغ مني الجهد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتصبب عرقا وتعب، ثم أرسلني يعني سابني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولا قال له انت رسول، ولا قال له انت نبي، ولا قال له يا محمد انا جاي لك من عند ربنا، مفيش كلام ده، راح قايل له على طول ايه اقرأ باسم ربك الذي خلق. اول حاجة تعرفها عن ربك ان هو ربك، ان هو رباك، مش انت قاعد تدور وتشوف وتتامل في الكون، انا جاي اجاوبك على اسئلتك، انت بتبص على السماوات، ربك هو اللي خلقك وخلق السماوات، اقرا باسم ربك اللي رباك، الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. رباك اهو، رباك، ألم يجدك ألم يجدك ألم يجدك، عمل ايه بقى كمان؟ خلق، والذي خلقك وخلق السماوات والأرض. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. وده ايه يبين؟ ان هو كان يعرف صلى الله عليه وسلم ان هو نبي او رسول. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة ما لي انا فيا ايه اللي جرالي؟ فاخبرها الخبر. بدأ ايه؟ بدأ يحكي لها لقد خشيت على نفسي. انا خفت على نفسي يا خديجة، انا خفت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها يا أرضاه يا ما نفسي أشوفك يا أمي خديجة، والله العظيم بحلم برؤيتك أشوفك وأقولك قد إيه كنت مقصرة في الدنيا عشان ما عملتش زيك يا أمي يا حبيبتي. فقالت خديجة كلا والله والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الفل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ابن أسد بن العبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد علم. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينسب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده اللي في كتاب الرحيق المخدوم. طيب دي قصة بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. أول سؤال، ليه حصل الرعب الشديد والهلع الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ يعني ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا أن يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. أمال هو ليه خاف كده صلى الله عليه وسلم؟ ليه حصل له الرعب والهلع وبيقول للسيدة خديجة كدت خشيت على نفسي يا خديجة أنا خفت على نفسي؟ أولا لإثبات بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إثبات بشرية أنه هو بيخاف. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نفس هذا الموقف حدث مع سيدنا موسى عليه السلام. خاف سيدنا موسى وجري وجرى سيدنا موسى. هو بشر له أحاسيس. يا موسى أقبل ولا تخف، صح؟ إنك من الآمنين. لما شاف الإيه الحية العصاية بقت حية وبتسعى. إذن هو بشر له أحاسيس البشر ومشاعر البشر. إذن هذه أول فائدة أو أول إجابة ليه النبي صلى الله عليه وسلم خلص خاف بهذه الطريقة. اثنين، إثبات عدم انتظار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبوة. إن هو ما كانش يعرف إن هو يبقى رسول، ما كانش يعرف إن هو يبقى نبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خاف لما جاءه جبريل عليه السلام. هذه الهيئة أو التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها سيدنا جبريل كانت من ضمن الأشياء التي يعني أريد بها أن يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت لنا بشريته صلى الله عليه وسلم. وهذه التهيئة والإعداد والتشويق لهذا الأمر العظيم الذي سيحدث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر ده كان يخرج مرارا إلى الجبال لعله يقابل ذلك الرجل الذي جاءه في الغار قبل بقى ما سيدنا جبريل يجيله تاني اللي هو قبل فترة الفطور ما تنتهي. اللي هي ان شاء الله هنتكلم عليها الحلقة الجاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج يتعرض للجبال وكأنه يقول ايه، هو فيه مش يمكن يجيلي تاني؟ بعدما كان خائفا اصبح مشتاقا. الله اكبر، بعد ما خاف اصبح مشتاق. عارفة انت كده تبقي خايفة قوي قوي قوي تحفظي القرآن، تبقي خايفة قوي قوي قوي تدرس علوم شرعية، تبقي خايفة قوي قوي تروحي مسجد، تبقي خايفة خايفة في حاجة جواكي خوف مش عارف ايه. لما تبدأي تحفظي القرآن يبقى نفسك تختمي، يبقى نفسك تحفظي السورة اللي بعدها، يبقى نفسك تحفظي الجزء كله، يبقى نفسك تحفظي نص القرآن، يبقى نفسك تحفظي الثلاث ارباع، يبقى نفسك تختمي. هو ده لما بيتكسر حاجز الخوف، ده بيبقى بالنسبة لك زي الإعداد كده. لما بيتكسر حاجز الخوف بالنسبة لك بتشتاقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتكسر حاجز الخوف عنده أصبح مشتاق لقدوم سيدنا جبريل عليه السلام. سيدة خديجة لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع لها من الغار، من المتوقع ومن الطبيعي إنها كانت تخاف زي بقية النساء، أو كعادة كل البشر بصفة عامة يعني، أو على الأقل خالص تتعجب. يعني أنت أنا عايزاكي بس تتوقفي وقفة واحدة. صحيح صحيح يا جماعة، والله العظيم بجد سؤال ما طرأت على دماغي قبل كده، هي ليه السيدة خديجة ما اتعجبتش؟ أو ما خافتش؟ أو ما استغربتش؟ أو ما قالتلوش إيه ده؟ معقول؟ يعني أحقا هذا حدث يا محمد؟ لم يصدر هذا عنها أبدا، ولا في كتاب من كتب الفقه. ده الحديث ده يا جماعة في البخاري أول باب، باب الوحي. إيه ده؟ إيه ده؟ هو السيدة خديجة ليه بجد كانت بالسبب ده؟ ليه؟ إذا أراد الله شيئا هي له أسباب. السيدة خديجة كان مكتوب لها أنها تكون سيدة نساء أهل الجنة مش من فراغ. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها ما قالتلوش إيه ده؟ معقول؟ أو حقا حدث ذلك يا محمد؟ كنت لا أصدق مثلا يعني، ما قالتش أي كلام زي كده. دخلت على طول على إيه؟ على ذكر مواصفاته اللي عشانها، وكأنها بتقول له إيه؟ على فكرة ما تخافش، ربنا مش هيتركك ابدا. انت متخيل ربنا اللي احنا بنقولها بالعاميه كده هيسيبك؟ ربنا عمره ما يسيب. لا ربنا سبحانه، ده انت بتعمل كذا وكذا وكذا، على الرغم ان الامر جلل جدا على فكره، وممكن جدا كانت تساله، وممكن جدا كانت لا لا لا مفيش، مش حكايه تصدقه، ما هي مصدقاه يا جماعه، موضوع مش موضوع انها تصدقه. ما استغربتش، ما انا ممكن زوجي يجي يحكي لي حاجه اقول له ايه ده معقول، وافضل بقى ايه يا نهار ابيض ايه ده حدث غريبه جدا، ده ازاي كده حصل؟ هي ما استغربتش، بالعكس حسست ان الموضوع في منتهى البساطه، وان الموضوع عادي جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لها امر عادي جدا. مش كده بس، بل قالت له بكل يقين كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا كذا وكذا وكذا. بعد كل الحاجات اللي قالتها دي وكانها بتقول له ايه بلسان حالها، ازاي ربنا ممكن يضرك وانت بتعمل كل ده ازاي؟ استنبطت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها إن الراجل ده صاحب أخلاق عالية، صاحب أخلاق حميدة، صاحب الأداب الرفيعة، مش ممكن أبدا ربنا يخزيه. ومن الكلام ده نستنتج درس مهم جدا، إن اللي لفت نظر السيدة خديجة هي معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البشر. لو تاخدي بالك من الكلام، السيدة خديجة مثلا ما قالتلوش إيه لا وأنت في حد في عبادتك؟ وانت في حد بيصلي زيك؟ وانت في حد بيقعد يتحنث في الغار زيك؟ وانت في حد عمره ما سجد للصنم زيك؟ وفي حد ما شربش الخمر زيك؟ ما اتكلمتش عن الحاجات دي خالص. امال اتكلمت على ايه؟ عن علاقاته بالناس. عايزين نفهم يا جماعه، والله العظيم السيره النبويه مدرسه علميه حق، مدرسه مدرسه بكل المعلمين اللي فيها، مدرسه على راسها معلم الامه صلى الله عليه وسلم، ثم بقيه المعلمين والمعلمات اللي في المدرسه مدرسه بيعلمون. السيده خديجه بتعلمنا يا جماعه. المهم المعاملات مع الناس، هي دي اللي ظهرالي. العبادات دي حاجه ما بينك وما بين ربنا. ما اشارتش لعبادته، ما اشارتش لاعتكافه، ما اشارتش لتفكره، بل اشارت الى علاقاته مع الناس، لان هي دي المحك الرئيسي والحقيقي لتقييم الانسان. ممكن جدا او تكاد تكون هذه المعاملات الطيبه هي السبب في اقتناع الناس بمصداقيه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه في ناس دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام وما استغربوش الامر كده؟ لانهم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم غير ان هو صادق امين. لا، معاملاته يا جماعه، معاملاته. لذلك انت تلاقي مثلا واحده تقول لك ايه دي كرهتني في الدين. ليه؟ من معاملتها. هل عمرك شفتي واحده قالت على واحده كرهتني في الدين وفي الالتزام من صلواتها مثلا؟ ان هي مثلا تركه الصلوات بتاعتها مش ممكن. امال كرهتني في الدين دي بتيجي من ايه؟ من المعاملات. الدرس الثاني اللي ناخده من حوار السيده خديجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم مهمه للزوجه السكن، الطمأنينه، الابتسامه، رفع الروح المعنويه للزوج، تسكين فزعه لما يجيلك مفزوع، تخفيف الامه لما يجيلك بيتوجع، ازاله احزانه لما يجيلك حزين. هي دي الزوجه المسلمه ربنا سبحانه وتعالى قال عنها ايه؟ لتسكنوا اليها. عشان كده الزوجه نعمه من الله سبحانه وتعالى، فعلا نعمه زاد الدنيا المراه الصالحه، ايه من اياته سبحانه وتعالى. لذلك اختيار الزوجة الصالحة نقطة محورية في حياة الإنسان المسلم. عشان كده بقول لكل واحد من أبنائي ومن إخوائي من إخواني اللي مقبلين على الزواج، ما تتسرعش، لأن دي نقطة مهمة في بناء الأمة، مش في بناءك أنت بس شخصيا، ده في بناء الأمة كلها. لازم تختار واحدة تكون بنظرتك كده عندها دين، فتكون ممكن ممكن يعني ممكن ربنا رب يصلحنا والله تقترب يعني من نوعيه السيده خديجه. ما تجريش ورا المال، ما تجريش ورا الجمال، ما تجريش ورا البرستيج والوضع الاجتماعي وتنسى الدين. ما تقولش انا هعلمها الدين، لا، خدها متعلمه الدين، خدها هي اللي اقوى منك في الدين. ليه؟ لان دايما الراجل بيذل ويفتن بسرعه اكتر من المراه، دي معروفة، ودي طبعا انتوا شايفينها مثلا من التزام النساء والتزام الرجال. مين اللي بينتزم؟ مين اللي بيتعلم دلوقتي علم شرعي اكتر؟ النساء. مين اللي بيحفظ قرآن ويختم اكتر؟ النساء. مين اللي عندها حب لقيام الليل وكذا وكذا اكتر؟ معلش يعني النساء. يبقى خدها من الاول حضرتك بدينها، فاظفر بذات الدين، كلبك يا باشا. ورقة ابن نوفل بقى، معلش مش هعرف اختم غير لما اخلص الجزء ده. ورقة بن نوفل لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، انا بس عايزاكي تتصوري الموقف، كم الاحاسيس والمشاعر اللي كانت بتتداخل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسمع كلام ورقة بن نوفل. يا ترى ده حلم؟ يا ترى دي حقيقة؟ يا ترى ده حق؟ يا ترى ده باطل؟ هو النبوة جت ازاي؟ النبوة مش مقام الانسان بيصل له كده بالاجتهاد بالعبادة، لا لا لا، ده اختيار رباني من رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله يصطفي من الملائكة في رسلا ومن الناس. فشوف كده، تأملي كده معايا الموقف، موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسمع الكلام ده من ورقة. معقول يكون ربنا سبحانه وتعالى تربت يداك؟ يعني ملأت يداك بالخير، فازت يداك، هو ده معنى تربت يداك، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيقول يعني معقول ربنا سبحانه وتعالى يكون اختارني من بين كل الناس دي عشان اكون نبي اخر الزمان، خلاص. المشكله ان الرجل الذي اتاه في الغار اللي هو سيدنا جبريل لم يخبره بذلك، ما قالوش انت نبي اخر الزمان، انت رسول اخر الزمان، لا لا، ما قالوش اي من كده خالص خالص يعني. وبالرغم من كده ورقه بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقه، بيقول له انك كذا وما حدش جاب اللي انت جيت بيه الا عودي، و و الكلام ده كله في ثقه كبيره جدا. كلام بقى ورقه بن نوفل في فوائد عظيمة جدا. ايه هي؟ اول حاجة، ما حمل داعية هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الا عودي. مفيش حد هيحمل الدين ولا هم الدين الا لازم يتعادى. سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه، تدافع الحق بالباطل وتدافع الباطل بالحق، صراع بين الدين واعداء الدين، ستبقى هذه سنة باقية إلى يوم القيامة. عشان كده بيقول له إيه؟ ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، محدش جاب اللي أنت جيت بيه غير لازم يتعاد. كان فائدة، إن تنصروا الله ينصركم. يقول ورقة وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ورقة بن نوفل لم يدرك هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حضرش اليوم ده، ما حضرش يعني وقت بقى سطوع الرسالة لا لا لا، مات بسرعة بعدها ورقة بن نوفل. وإن كان قد صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل التصريح بالرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الحاكم بإسناد جيد يقول رأيت له جنة أو جنتين. الله أكبر. لمين؟ لورقة. ليه؟ لأنه بنيته قال له لو اليوم ده جه عليا فانصرك نصرا مؤزرا، يعني بمعنى اصح ان النبي صلى الله عليه وسلم شافه من اهل الجنه. هذا هو ورقه ابن نوفل. اختم بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الجزء، وان شاء الله المره الجايه نتكلم عن بقيه الفوائد المستخرجه من حديث او من حادثه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الجمع الطيب، وأن يتقبل منا ما فيه، وأن يرزقنا دراسة السير على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.